بعض الناس يقولون الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة ولا يكتفي بها عند البداية في الصلاة. يشمل العلماء الاكتفاء بها في الأولى الركعة الأولى يستعين ويسمي، وفي البقية يسمي ما السورة، وإن استعاذ في كل ركعة فالحمد لله الأمر واسع. إن استعاذ وسمى قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة فالأمر واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.